النصر كله، وأمة أحوج ما تكون إلى النصر، وأحوج ما تكون إلى العزة، وأحوج ما تكون إلى الخيرية، لأن الأمة نأت عن الخيرية بعيدا وتلت ذلا كبيرا وهزمت هزيمة منكرة في ميادين سفتا. ومن ثم فتخرج هذه الأمة مما فيه من مآزق، وتخرجها مما فيه من فتن، أن تعود إلى كتاب الله، وفي الأحرى أن تعود إلى صراط الله، أن تعود إلى دين الله، أن تعود إلى منهج الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها العاشر، مما أتلوه عليكم وأذكركم به وربكم يأمركم به، أن اتبعوا صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الصراط الذي قال دعوت ربك جل وعلا أن يهديك إليه وأن يثبتك عليه، فلطالما قرأت في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم كم مرة تقرأها في اليوم والليلة، إنك تقرأها في الصلاة المفروضة 17 مرة، وفي النافلة نحو من ذلك أو أكثر من ذلك، يهديك الصراط المستقيم، وإن هداك إليه أن يثبتك عليه. اهدنا الصراط المستقيم هو الذي يقوله الله هنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم له معاني جاءت عن سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاءت عن صحبه الكرام، وهي معاني تتضافر ولا تتنافر. أولى هذه المعاني أن الصراط هو دين الله، أن الصراط هو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الى الدين الحق الذي لا عوج فيه ولا تغيير فيه ولا تحريف فيه ولا تبديل فيه، وجنبنا صراط المغضوب عليهم من اليهود، وجنبنا صراط الضالين من النصارى، وأنعم علينا بهذا الصراط الذي أنعمت به على صفوة خلقك، وأنعمت به على عبادك الذين اصطفيتهم واجتبيتهم، فقلت صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هؤلاء المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالصراط المستقيم هو الإسلام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: أيها الناس هلموا ادخلوا لا تفتحه، إن تفتحه تجده، إن تفتحه تجده، أي تدخله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، فالصراط الإسلام، والسوران محارم، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو فوق الصراط هو كتاب الله، والداعي الذي يدعو من جوف الصراط هو ضمير المسلم، الداعي الذي يدعو من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، الذي نعني به الضمير، الضمير إذا كان حيا أو كان متيقظا. فها هنا نجد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبر عن الصراط بأنه الإسلام، قال: فالصراط هو الإسلام. وبمثل هذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما كما أن الصراط هو كتاب الله، هو كتاب الله، كما قاله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن الكريم: هو الذكر الحكيم، هو عقل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال علي رضي الله عنه: الصراط المستقيم هو كتاب الله تعالى. والصراط المستقيم كما فسره السلف الصالح قال ابن مسعود: الصراط هو ما تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه عندنا وصرفه في الجنة. الصراط هو ما تركنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: الصراط المستقيم هو الحق. وقال آخرون: الصراط المستقيم هو الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالذين من بعده، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهي أقوال كما تراها تفسر الصراط كل على النحو الذي اقترب من ذهنه أو أضعفه الدليل. ولا شك أنها متوافرة، متآلفة، متحافظة، فمن اتبع القرآن اتبع سنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يتبع من جاء بعده من خلفائه الراشدين، سيما من خصهم بالذكر: اقتدوا بي وباللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فكان هذا على الخصوص مرة، وعلى العموم أخرى لما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ومن اتبع القرآن والسنة فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأحسن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا دين الله واتبعوا منهج الله والتزموا بوصايا الله التي أوصاكم بها، فهي صلب هذا الصراط وهي مضمون هذا الصراط. الوصايا المذكورة في هذه الآيات مكتوبة بتوحيد الله، مكتوبة بالوفاء بعهد الله. هذه هي صراط الله أيضا، هي منهج الله، هي العودة إلى الله، هي الحاكمية لله، هي أن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله وأن نحتكم إلى الله. فهذا هو الصراط الأوحد، وما دونه سبل وما دونه ضلالات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من ثم نهانا الله أن نشرق وأن نغرق، نهانا الله أن نتبع أهل الشرق وأهل الغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، جربنا الشرق الملحد فلم نفلح، وجربنا الغرب الكافر فلم ننجح. ليس الصراط عند أهل الشرق وليس الصراط عند أهل الغرب، إنما هذه سبل الشياطين، هذه طرق الضالين، هذه التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لما جلس مع أصحابه فخط خطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمين ذلك الخط خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال وهذه سبل الشياطين على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط الصراط عباد الله. وتأمل معي هذا الرسم البياني الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه توضيحا. خط مستقيم عند بدايته خطوط تتجه يمينا وتتجه يسارا، انما هي عند مركز الدائره خطوه واحده، اما ان تخطو بك الى الصراط فتسلك سبيل الله وهذا الذي اراده الله منك، واما انها خطوه واحده تتجه بك يمينا او تتجه بك يسارا، مع انها في البدايه خطوه لكنها تخطو بعدها خطوات فتزداد بكتيها الكتيه وتشعبا في الشعاب وضلالا وشقاء. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. خطوة واحدة عباد الله عند بداية الطريق، ان خطوتها صوابا فانت على صراط الله، وان انحرفت بها يمينا او يسارا تاهت بك في التيه وتشعبت في الشعاب، ورحت تتبع السبل وتنهج نهج الطرق وتسير على طرق وعلى كبار. ما اكثر الطرق وما اكثر الكبار، طرق معنويه وكبار حسيه، انها طرق انها سبل انها ضلالات. نهانا الله ان نتبع السبل، ان نتبع الطرق، ان نتبع الضلالات، ان نتبع البدع، ان نتبع

وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نحن القرآن لنا معشر الأحياء لا للأموات. عجيب الأمر أمه إذا سمع كتاب الله يتلى بصوت مرتفع أو يتلى في مكبر صوت، تساءل الناس من مات؟ من مات؟ أأنزل القرآن للأموات؟ أقال رب الأرض والسماوات وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ميتا. ما قال هذا ورب الكعبة؟ ما قال هذا والذي فلق الأرض وغرى النسمة؟ وإنما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كتاب للأحياء لا للأموات. وإن كان الميت ميت الأحياء أصبحت إن لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فاتبعوه فاتلوه كتاب الله، اتلوا كتاب الله عباد الله، وتدبروه ورتلوه ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. وتدبروه عباد الله أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها؟ عياذا بك اللهم من أبصار القلوب ومن غلافها وتغليفها والقاع عليها. فتلك قلوب اليهود قلوبهم غلف طبع الله عليها، لذا لا يفقهون ولا يعلمون ولا يعملون. تدبروا كتاب الله من بعد تلاوته وترتيله. هذا القرآن كتاب هداية، لذا نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه فنسعد بذلك دنيا وأخرى. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. ثم هو دستور حكم، فأي حكم يضاهيه؟ وأي قانون يساويه؟ وأي دستور يدانيه؟ أفحكم الجاهلية يكون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. وكمن أنه كتاب هداية ودستور حكم فهو منهاج حياة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله نحتكم إليه، سيما عند التنازع في أمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتباع للسنة من بعد اتباع القرآن، فالقرآن بحاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة للقرآن. إن السنة بوضوحها وتفصيلاتها لتستغني عن القرآن ولا يستغني القرآن عنها، لأن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن. فيها تفصيل ما أجمل وتوضيح ما مشكل وبيان ما سكت عنه القرآن. فيها تقييد مطلق، فيها تخصيص عام، فيها نسخ لبعض الأحكام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن ثم فسفينة النجاة باتباع القرآن والسنة بهما نصل إلى شاطئ السلامة وأرض الأمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أنعم بهما من طاعة، فيهما الخير كله، فيهما العز كله، معهما يكون النصر كله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله الله في أصحاب رسول الله. لا يسب أبو بكر ولا يسب عمر ونحن في عالم الأحياء. الله الله في الخلفاء الراشدين. إن وجد من يسب الخلفاء ومن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لهم فداء، فنحن لهم فداء. ألا فلعنة السيرة، ألا فلعنة الله، ألا فلعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يستنصرون من قبل الخلفاء الراشدين. فاحذروا عباد الله من تلك الموجة العارية العارمة السوداء، موجة التشيع تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعوا الصراط المستقيم بأن تبتدوا بالقرآن وبالنبي العدلان وبخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ذاك النهي ولا تتبعوا السبل. الحق واحد لذا وحد الصراط، والباطل كثير متنوع متعدد متلون كما تتلون الحرباء وكما تغير الأفعى أبوابها. لذا وحد الله الحق بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وجمع السبل لأنها متعددة، لأنها كثيرة، لأنها متنوعة. ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل متمثلة في الطرق. وما أكثر الطرق في حياة المتصوفة، ما أكثر الموالد على مدى مدار السنة، وما نسي الناس الليلة الكبيرة في الأسبوع الماضي للسيدة زينب برأها الله من كل جهل وشر، برأها الله مما يفعل الجاهلون ومما يرتكبه الحمقى والمشركون. موالد على مدى العام، طرق بعدد أيام العام. اعترفت يوما ما على الطرق وكنت جبلا صغيرا، فوقف درويش في المسجد يقول: تعترض علينا، تعترض على الطرق ونحن 366 طريقة، طريقة 366. سبحان الله، بعدد أيام السنة الكبيسة والخبيثة ناقصها من طرق. هذه سبل، هذه ضلالات على رأس كل طريق منها شيطان النفعين يدعو الناس للنذر له ولشيخه. على رأس كل طريقة منها نصيب من النقباء كنصيب السيد البدوي الذي كان مولده قبل مولد السيدة زينب. فماذا قال، ماذا قال نصيب السيد البدوي نصيب النقباء؟ قال: البدوي قطب الأقطار، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا قال تقديم النقطاء على الفراغ. يقول البدوي قطب الأبطاء من دعاه في البدر أو البحر أجاب. أليس هذا هو الشرك برب الأرض؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا السبل فتغلق بكم عن سبيله. احذروا الطرق بضلالاتها، احذروا الطرق ببدعها، احذروا الطرق بشبهاتها. ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا كلام المستشرقين، لا تتبعوا شبهات المستغربين، لا تتبعوا ترهات الكاذبين، لا تتبعوا التاريخ المزور، لا تتبعوا الذين حرفوا الآيات عن مواضعها، والذين كلموا المفاهيم، والذين غيروا السنن. إنها حرب على دين الله. بدأها ابن سبا عليه لعنة الله، بدأها ابن سبا من أول قرن من القرون المشهود لها بالخير، منذ أن قام يدعو إلى خلافة علي رضي الله عنه أيام خلافة ذي النورين عثمان. فراح يزعم لعلي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أوصى له بالخلافة في أمر كأني بالأمة لم تعرفه عن قدرة أبيها، ولم يعرفه إلا ابن السوداء ابن سبا الذي راح يضع الأحاديث يكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو لكل نبي وصي ووصي عليه. وراح يقول بوصاية عليه، وراح يقول برجعة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: عجبت لأقوام يزعمون أن عيسى سيرجع وينكرون أن محمدا سيرجع، ويتأول الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى الآن. وبدأت الضلالات، وبدأت الإسرائيليات يتزعمها كعب الأحبار وابن منبههم، وهذه ضلالات يتزعمها ابن السوداء ابن سبا من قبل ضلالات عسكرية وسياسية تزعمها عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله زعيم المنافقين الأول. نحن في ثبات عميق، وربنا جل وعلا يحذرنا من هذه الضلالات من تلك السبل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. حديث مفصل شيئا ما عن هذه السبل مع خاتمة الآية أو تبديلها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نجعل هذا في درسنا بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إنها آية في قمة العظمة، والقرآن عظمة كله، وأعظم به لو تدبرناه وأنعم به، لو علمنا به وعدنا إليه واحتكمنا إليه فلم نهجره، لأن هجره مصيبة عظيمة وآفة كبيرة، وسيشكون الرسول لربه. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن هجرناه، ولو تدبرنا وصية من وصاياه أو آية من آياته ثم رحنا نطبقها في حياتنا لرأينا الخير عاما، ولأحسم الشر إحجاما، ولأقبل النصر علينا إقبالا، ولرأينا البركة في حياة المسلمين وفي حياة العالمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عرفت معي أخ الإسلام أن الصراط في أصله هو دين الله، في مصدره هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غنى لنا عنهما ولا يستغني أحدهما عن الآخر. وأننا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ولا نتبع السبل. فإذا قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم نهى بقوله ولا تتبعوا السبل، نفهم من معنى السبل ما هو بمفهوم المخالفة فيما جاء من الأمر. فلئن قال الله وأن هذا صراطي مستقيما، ألا وهو الإسلام، فاتبعوه ودينوا لله به ودينوا الله به. دينوا لله به أي تعبدوا لله به، ودينوا الله به أي أطيعوا الله به. هذا في معنى كلمة الدين، تأتي متعدية وتأتي لازمة، وإذا تعدت تكون باللام وتكون بالباء، فتقول فأدين له وتقول أدين به. فالصراط هو الإسلام، فالسبل إذن الكفر. أمرنا أن نتبع الإسلام ونهينا أن نتبع السبل الكفر. والكفر تختلف ملله، والشرك تختلف صوره، والطواغيت صنوف، أرباب باطلة، آلهة زائفة، عبد الناس الأحجار والأشجار والأبقار والهواء والنار والنجوم والشموس والأقمار، عبدوا نمرودا، عبدوا فرعون، عبدوا عزيرا، عبدوا عيسى، عبدوا جنا، عبدوا إنسا، عبدوا ملائكة، عبدوا أنبياء، عبدوا أولياء. لا إله من هؤلاء الطواغيت، كفر بهؤلاء وإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صراط مستقيم هو الإسلام، السبل الكفر، والكفر تختلف راياته، وهو في النهاية ملة واحدة. والطاغوت كل معبود من دون الله، وكل متبوع من دون الله، وكل مطاع في معصية الله، وكل من يتحاكم إليه بغير حكم الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لذا ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الكفر، لا تتبعوا الشرك، لا تتبعوا النفاق، اياكم والردة، احذروا الظلم، احذروا الفسق، احذروا الجاهلية، من عقيدة جاهلية وأحكام جاهلية وحمية جاهلية وتبرج جاهلي. بهذا جاء من أجل هذا، أي من أجل النجاة من هذه الجاهليات، جاء سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال بين وكفر واضح وجاهليات منكرة. أربع جاهليات حددها القرآن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، حمية الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الكفر والضلالات، لا تتبعوا الشرق والغرب، لا توالوا أهل الكفر والظلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وأي ولاء أكبر مما نراه بين إسرائيل وأمريكا، إسرائيل يهود وأمريكا نصارى، وأي ولاء يفوق ذلك الولاء، بعضهم أولياء بعض، فماذا بعدها؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاحذر الكفر واحذر الظلم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى في القرآن يقينية وليس ظنية، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده كالذي يرسله على أمريكا بين الحين والآخر، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الشرك والكفر متمثلا في ماسونية، في شيوعية، في علمانية، في ولاء لشرق ملحد أو ولاء لغرب كافر، فقد علمت أنه لا بر ولا فلاح ولا نجاح في أن نتجه شرقا أو غربا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذا كان الصراط هو كتاب الله فاتباع السبل أن نلقي بكتاب الله وراء ظهورنا، وأن نتبع قوانين أهل الكفر، واتباع السبل أن نأتي بجبالات البشر وقمامات الأفكار وأوساط أهل الكفر تكون بديلا عن كتاب الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ولا تتبعوا السبل. إذا كان الصراط يتمثل في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع السبل في البدع، في البدع، فالصراط سنة والسبل بدع. ما أكثر البدع في حياة المسلمين، بدع الأحياء، بدع الأموات، بدع الموالد، بدع المآتم، بدع الأفراح، بدع الجنائز، بدع الجواز، بدع في حياة الناس، بدع حتى في العبادات فضلا عن البدع في العادات. وإن العاصي يتوب يوما فيتوب الله عليه ويرى صاحب البدعة أنه على خير فلا يتوب فيموت على ضلالة والعياذ بالله. وإذا تاب العاصي تاب الله عز وجل عليه ولا توبة للمبتدع. قال العلماء ليس معناه أنه يتوب فلا تقبل توبته، لا، ولكنه يرى أنه على خير وأنه على هدى فلا يتوب حتى يموت. ولا تتبع السبل بدعة إذا كان الصراط هو الحق، فالسبل هي الباطل، هي الضلالات، هي الشبهات، شبهات آيات في كتاب الله مظلومة وأحاديث صحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم مقلوبة، ثم أحاديث ضعيفة وموضوعة اشتهرت على ألسنة الناس وصارت منهاجا للمسلمين، مبادئ قاصرة، أمور منقوصة، أحكام مغلوطة، تاريخ مزور، كل هذا من الشبهات زج بها أهل الغرب وروجها أهل الشرق، قالها المستشرقون ورددها المستغربون. فاجتمع على المسلمين حقد المستشرقين وجهل المتمكنين في سلسلة مطولة وقفت معها على مدى سنوات ودرسها من فضل الله عز وجل في مدد من فتح بالمعاد مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين، من آيات مظلومة، أحاديث مقلوبة، مبادئ قاصرة، شبهات في حياة المسلمين، تاريخ مزور، حقائق مقلوبة، مصطلحات محفوظة، مما ضرر المسلمين وأضل كثيرا منهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ماذا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الحق واحد ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الفرقة، لا تتبعوا الفرقة، لا تتبعوا الفرقة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال هي الجماعة. هذه الفرق بدأت بابن سبع حيث السبيعية أصل الشيعة، وبدأت بالخوارج حيث ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وحيث الأشجر ويزيد بن هانئ وغيرهم من قتلة عثمان رضي الله عنه، وقاتل الله قاتلين. وبدأت الفرق، فرق نشأت في الأسماء والصفات حيث المشبهة المجسمة، حيث النفاق المعطلة، حيث الخلق المؤولة. فرق نشأت في القدر حيث القدرية نفت القدر وقالت لا قدر والأمر يرث، وحيث الجبرية حيث قالت ما الإنسان إلا مسير كالريشة في مهبة الريح. ثم وجدت فرق ممن دخلوا الإسلام فتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون النفاق، دخلوا الإسلام ومعه فلسفات وحدة الوجود والاتحاد والحلول وتناسخ الأرواح، فظلوا في إسلامهم بفلسفاتهم، أبوا أن يؤسلموا فلسفتهم وأصروا على أن يفلسفوا إسلامهم، وخرجوا علينا مع فلاسفة الصوفية أمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن مشيش وغيرهم من أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ثم رأينا ملجئة ورأينا معتزلة ورأينا باطنية ورأينا زنادقة، رأينا البابية والبهائية والقديانية، وتوالت فرق في 73 فرقة كما قاله صلى الله عليه وسلم. من على الحق ما انا عليه واصحابي كما قاله صلى الله عليه وسلم. ولن تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك او وهم على ذلك. ولا تتبعوا السبل احذروا الفرقة في الدين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء اعرف الحق تعرف اهله اعرف الحق تعرف الرجال لا يعرف الفضل الا ذوه. لذلك تعلم الحق واعرف مذهب اهل السنه والجماعه وتعلم دينك كما تتعلم وتجتهد لامور دنياك من اجل ان تنجو فالنجاه النجاه. اهدث فقد هلك سعيد النجاه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اياكم والفرقة. نحن ابناء الاسلام. نحن دعاة الى هذا الدين. شعارنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذا الاسم الذي ننطوي تحته والراية التي نندرج تحتها وما بقية الرايات التي املتها سياسات واوجدتها خلافات ما نعدها بمنطق الفقه الدعوي الصحيح الا فصول في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او هي كليات في الجامعة الاسلامية التي تظنها هناك. فصول في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او كليات في جامعة الاسلام. ما دام الكل على مذهب اهل السنة والجماعة نحن لسنا ممن يدعو لتجميع او لتقريب بين مذاهب مشبوهة. لسنا ندين بالتقريب بيننا وبين الشيعة واين نلتقي وهل يلتقي الحق مع الباطل بل هل يلتقي الايمان مع الكفر؟ لا يلتقي. الشيعة قد يتفقون معنا في الاسم والكلمة اما الاسم الذي هو اسم الاسلام واما الكلمة فكلمة التوحيد في نطقها لا في مضمونه. فهم يقولون لا اله الا الله كما نقولها. وبعض فرقهم لا يدينون بمحمد رسول الله بل يرون ان علي رسول الله اذا الوحدة الوحدة فيما اتفق عليه اهل السنة والجماعة فيما اتحدوا فيه من اصول او اختلفوا فيه من قول. فالاصول ما دامت صحيحة ليست على مذهب الخوارج الذين جفوا ولا مذهب الخوارج الذين غلوا او المرجئة الذين جفوا وانما على مذهب وسطية الدين بمذهب اهل السنة والجماعة فيما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فمتى اتفق في الاصول فلا يضيرنا الخلاف في الفروع لان الخلاف في الفروع امر واقع ما له من دافع. اختلف فيه الفقهاء والائمة ومع اختلافهم لم تختلف كلمتهم ولم تتنافر قلوبهم، ومن ثم تعلمنا أدب الخلاف من أئمتنا، كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. اختلاف وجهات النظر لا يفيد للود قضية. تختلف مع أخيك في جزئيات من جزئيات الدين، أو مسألة من مسائله، أو فرعية من فروعه، دون أن تتهمه في دينه أو عقله، ودون أن تقطع صلتك به. فالوحدة الوحدة، وإياكم والفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكلام في هذه القضية شرعه يقول، لكن معها عناوين على نحو ما سمعت. ثم ماذا؟ تدبير الآية. ذلكم الذي ذكر، ذلكم الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. من الذي يقضي؟ الله. من الذي يحكم؟ الله. من الذي يقنن؟ الله. من الذي يسرع؟ الله. ذلكم وصاكم به. وصى وحكم وقضى وشرع وقنن، فليس بعد تشريع الله مسرع، ولا بعد تقنين الله مقنن، ولا بعد حكم الله نحكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى امتثال امر الله، واجتناب عن نهي الله، ووقوف عند حدود الله. التقوى ان تمتثل امر الله فيما به امر، وان تنتهي عن نهي الله فيما عنه نهى وزجر، وان تصدق بحكم الله فيما به اخطا. التقوى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. التقوى لا يفقدك الله حيث امرك، لا يجدك حيث نهاك. التقوى عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، اخلاق طيبة. التقوى هي خلاصة هذا الدين، وأجمل ما في هذا الدين، فهي بمنزلة الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما الذي يمكن أن يراد عن التقوى؟ لو قلنا ومهما قلنا نقول قليلا من كثير، بل تعد قطرة من محيط. حديث عن التقوى وعن المستقيم مع شهر رمضان، مع شهر التقوى، حيث الكلام عن التقوى، ماهية التقوى، معناها، أهمية التقوى. صفات المستقيم جزاؤهم في كتاب رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. زودنا بزاد التقى، زودنا بزاد التقى، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسقنا به الظلل، وتوج به والدينا ومشايخنا بذات الوقار على رؤوس الأشهاد. اجعله لذنوبنا ممحصة، ومن النار مخلصة. اجعله شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. نور به بيوتنا، نور به قلوبنا، نور به قبورنا، آنس به وحدتنا، أذهب به غربتنا، حسمه فينا، حسمه فينا، حسمه فينا. اللهم أصلح به أمورنا، اللهم أصلح به أمورنا، اللهم انصرنا به على عدونا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، ارزقنا تدبره، ارزقنا العمل به والحكم به والاحتكام إليه، انفعنا به دنيا وأخرى، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله شفيعنا يوم القيامة، اجبر قصورنا، اجبر تقصيرنا، كفر خطايانا، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.